خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ودينه. وبعد، امتدادا للكلام السابق، نقول أن من معالم الانحراف في القضايا الأصولية إعمال ظاهر القواعد، إعمال ظاهر القواعد بعيدا عن مراد العلماء منها. فإن العلماء يا أيها الإخوة يضعون القاعدة، يحرصون على أن تكون بأقل العبارات للدلالة على التقعيد، وحينئذ يجنح بعض الناس، وربما لمعان بجهل أو لغيره، بعدم الاعتبار بمراد العلماء منها من حيث مفرداتها وما دلالات هذه المفردات، من حيث المعنى الإجمالي، من حيث مجال الإعمال، مجال إعمالها، من حيث هل لها شروط للإعمال أو أنها على عمومها. فينشأ هنا خلط كبير في إعمال هذه القواعد. ولنضرب أمثلة. قاعدة المشقة تجب التيسير، وهذه سنأتي سنفيدها إن شاء الله، يعني قضايا التيسير إن شاء الله سنفيدها في موضوع آت بإذن الله تعالى، لكن نحن الآن نمثل به على سبيل التمثيل لما نحن فيه. المشقة تجلب التيسير، هذه القاعدة يكفي أنها من القواعد الكلية الخمسة الكبرى المتفق عليها، لا ينازع في ذلك أحد، كما لا ينازع في دلالة الآيات والأحاديث على هذه القاعدة. إنما الإشكال الذي يرد على بعض الناس ما موضعها، فتسجد بعض الناس يتصور أن هذه القاعدة هي الحاكمة لقضايا يسر الشريعة، بينما يسر الشريعة باب أوسع بكثير وأنماط متعددة، ومنه أن المشقة تجب التيسير. وأن المشقة تجب التيسير إنما هي في قضية جزئية محددة، وهي قضية أن ما أوجبه الله أو أمر به أو حرمه ثم فهو في مقدور المكلفين. فإذا عرض للمكلف عارض يمنعه من الفعل الواجب أو ضرورة يستبيح بها المحرم، فإنه يخفف عنه لأن مشقته تجلب يسرا حينئذ. وحينئذ يجب إعمال هذه القاعدة على ظاهره، على معناها الحقيقي وعلى أدلة التي دلت عليها. فلا يجوز مثلا الانخلاع من أحكام الشريعة بحجة أن المشقة تجب التيسير. ها شفت، رأيت كيف؟ فتجد بعض الناس يسقط الواجبات عن بعض الناس بلا مسوغ شرعي ويقول لأن المشقة تجب التيسير، تجاوز مجال إعمالها في الحالات السبع، وتجاوز مسببات إعمالها المعاني الثمانية، وتجاوز مفهوم المشقة المرادة بالقاعدة واليسر المراد بالقاعدة، إلى أن يجعل معناها واسعاً فجاً كبيراً ليحتج بكل ما هو من إسقاط أحكام الشريعة لأن الشريعة لأن المشقة تجلب التيسير. نضرب مثال آخر وسنأتي إليه بصيغة تفصيل. تتغير الأحكام قاعدة بتغير الزمان والمكان، هذه قاعدة. لو أردنا أن نعمل ظاهرها لقلنا أن الزمان والمكان مؤثرين في الأحكام، وأنهما مناط استدلال كما يفعله البعض، فيحتج بتغير الحكم لمجرد تغير الزمن أو المحل، لمجرد تغير الزمان والمكان يحتج بهذه القاعدة بأن الحكم يتغير بتغير الزمان والمكان، وهذا لا يجوز. أولاً يجب أن ندرك ما هو التغير، ما محل إعمال القاعدة. العلماء نصوا على أن الأصل كتاب الله وسنة رسوله فوق كل أرض وتحت كل سماء في أي زمن، إنما قالوا إن الأحكام الفرعية الخلافية التي جاء الشرع بإقرار تغيرها بتغير العادات، العادات يعني أذن الشارع أن العادة مغيرة فيها، فهي تتغير بتغير الزمان والمكان، ليس لذات الزمان وليس لذات المكان، وإنما باعتبارهما المؤثر في تغيير العرف، باعتبارهما المؤثر العرف بما يتغير بتغير زمان أو مكان، فيتغير الحكم بها. فلا يجوز حينئذ أن يقول إنسان الأحكام التكليفية تتغير بتغير الزمان، المنصوصة تتغير بتغير الزمان والمكان، هذا لا يقوله مسلم. إنما لما احتج بظاهر القاعدة تجد أنه يستخدمها استخداما خاطئا، بينما المعنى الشرعي يقتضي أن يعرف المراد بالتغير وموضع التغير ووضع التغير ووضع التغير. وسنأتي إن شاء الله تعالى لشيء من تفصيل هذه القاعدة باعتبار أنها من مناطات بعض المبطلين في إبطال أو في تهوين الدليل الشرعي وإسقاطه. طيب، على ما تقدم فيه ثمة سؤال ولا ننتقل للذي بعده؟ إيه سم نعم. يعني مثلا الاختلاط، يقولون ما ورد الاختلاط في الكتاب والسنة، وأنت تقول اختلاط، والاختلاط ما جاء ذبه الكتاب والسنة، فالأصل أنه الأصل ماذا؟ الأصل أنه مشروع، أليس كذلك؟ الحمد لله. بينما جاءت الأدلة المتضمنة الاختلاط، مثل النهي عن التبرج، الأمر بغض البصر، الأمر بالحجاب، فهي بمجموعها تدل على هذا المعنى. فهل نسلم للمعاني الشرعية أو للمصطلح؟ نسلم للمعاني. ولذلك هم يقولون الآن أن المرأة يجوز أن تجلس مع الرجال وتعمل مع الرجال وكذا، ولأن الاختلاط لم يرد أصلا في الكتاب والسنة مثلا. نعم. المسألة بعدها عندنا هي في قضية الموقف من المقاصد. لا شك أيها الإخوة، لا شك ولا ريب أن شريعة الله عز وجل جاءت لتحقيق مقاصد عظيمة، وأنه ما من أمر في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا لمقاصد تعود على المكلفين بالخير في دنياهم أو أخراهم أو هما. وما من نهي نهى الله عز وجل عنه في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا لما فيه من المفاسد على العباد في دنياهم أو أخراهم أو هما جميعا، على حد قول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإن من مقتضى رحمته سبحانه بنا أن أرسل لنا نبيه، ومن معاني الرحمة الإحسان إلى الخلق، فلا يؤمرون ولا ينهون إلا بما يعود عليهم بالمصالح. فمن رحمته أن جاءت كل أحكام هذه الشريعة تدور رحاها كلها لتحقيق المصالح جلبا ودرء المفاسد تنفيرا وذما، وكل الشريعة كذلك. هذا كما قال الإمام الشاطبي إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا. ولا شك أيها الإخوة أن المقاصد لها ثمرات عظيمة، ولعل من أعظم ثمراتها أن في معرفتها توصل إلى باب الاجتهاد في ما لم يرد فيه دليل شرعي من خلال قياسه على القواعد العامة في مقاصد الشريعة. والأئمة كابن تيمية والجويني والشاطبي اشترطوا في من أراد مرتبة الاجتهاد أن يكون عالما بالمقاصد. يقول الإمام الجويني ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي فليس على بصيرة في وضع الشريعة. ويقول الإمام الشاطبي إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين: الأول فهم مقاصد الشريعة على كمالها، والثاني التمكن من الاستنباط على فهمه فيها. التمكن من الاستنباط على فهمه فيها بمعنى التمكن من أن يصل إلى مرحلة الاستنباط من الأدلة. وجعل الشرط الأول هو فهم مقاصد الشريعة. نقول هذا ولسنا في درس من دروس المقاصد، ولكن لتقرير أن هذه القضية مسلمة حتى لا يفهم أحد أننا ننازع في قضية المقاصد، وخاصة عندما نطرح الكلام الآتي: المقاصد بهذه المنزلة لا شك أنها من علوم الشريعة، وأن حاجة الفقيه العالم إليها عظيمة، فلا يستقيم استدلال صحيح واجتهاد صحيح إلا بمعرفة المقاصد. والذي نريد تقريره هنا هو أن الناس انقسموا في الموقف من المقاصد على طرفان ووسط. الطرف الأول النابذ لعلم المقاصد الذي لا يرى أن الاشتغال بها له كبير ثمره،